لسرعة الحساب فيه، وقيل لسرعة مجيئه. ففي وقت قصير ما هي إلا صيحة واحدة فإذا جميع الناس أموات. والمقصود بأشراط الساعة كما يقول الحافظ ابن حجر هي العلامات التي تكون قرب قيام الساعة، العلامات التي تكون قرب قيام الساعة. قسمها بعض العلماء إلى علامات صغرى وعلامات كبرى. يقول الله عز وجل: فهل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة فقد بغتة فقد جاء أشراطها. حديث جبريل المشهور لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإيمان والإسلام، ثم سأله عن الساعة فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ثم قال: أخبرني عن علاماتها. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم بعض العلامات. فعلامات الساعة كما دلت عليه القرآن والسنة هي الآيات والعلامات التي تسبق قيام الساعة. العلامات الصغرى هي علامات تكون قبل قيام الساعة بمدة طويلة، والعلامات الكبرى تكون قرب قيام الساعة. العلامات الصغرى قال العلماء: منها ما قد حدث، ومنها ما حدث ولا يزال يحدث، ومنها ما لم يحدث بعد. أما ما حدث وانقضى من علامات الساعة الصغرى: بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وموت النبي صلى الله عليه وسلم، وانشقاق القمر. هذه علامات من علامات الساعة التي تسبق قيام الساعة بمدة طويلة وقد حدثت. ومما حدث ولا يزال يحدث: تضييع الأمانة، إسناد الأمر إلى غير أهله، أن تلد الأمة ربتها، أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. فهذه علامات حدثت ولا تزال تحدث، كظهور الدجالين ومدعي النبوة. ومن علامات الساعة الصغرى التي لم تحدث بعد: انتفاخ الأهلة، انحصار جبل نهر الفرات عن جبل عظيم من الذهب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ينحصر نهر الفرات عن جبل عظيم من الذهب. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عند هذا الانحصار ستكون مقتلة عظيمة، يموت من كل 1999 رجلا، كلهم يقول: قد أكون أنا الناجي، وكلهم يتقاتلون على هذا الذهب. من علامات الساعة الصغرى التي لم تحدث عودة الجزيرة، شبه الجزيرة العربية، مروجا وأنهارا، جنات وأنهارا. من علامات الساعة الصغرى التي لم تحدث تكليم الدواب والجمادات للناس. أما العلامات الكبرى فهي خروج الشمس من مغربها، والمهدي، ونزول عيسى عليه السلام، وخروج الدجال، ويأجوج ومأجوج، وهذه الريح التي يشمها الناس، وهذه الدابة التي تكلم الناس وتسم الناس، وهذه النار العظيمة التي تقود الناس إلى أرض المحشر، وغير ذلك من العلامات. أما العلامة التي نتكلم عنها بإذن الله عز وجل اليوم هي أول العلامات الصغرى، وهي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت في نسب الساعة. هذا الحديث رواه أحمد بإسناد صحيح. بعثت في نسب الساعة. النسم هو الريح الخفيفة التي تسبق هبوب الريح، لما تكون في رياح كده فتكون هناك بشائر وعلامات لهبوب هذه الرياح، تكون هناك نسم ورياح ضعيفة قبل هذه الريح. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الريح هذا تشبيه، أن القيامة قد جاءت علاماتها وكادت أن تهب على الناس، وهذه النسائم بدأت في الظهور في الكون، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث في هذا الوقت. بعثت في نسم الساعة، يعني قرب قيام الساعة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. وقرن صلى الله عليه وسلم بين الوسطى والسبابة وضمهما بعضهما إلى بعض. بعثت أنا والساعة كهاتين. العلماء في تفسير هذا الحديث يقولون أن القرب المقصود للنبي صلى الله عليه وسلم هنا هو قرب مجاورة، فكلا الإصبعين يجاور بعضه بعضا، ليس بينهما إصبع ثالث. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء فلا نبي بعده، فكذلك تقوم الساعة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك شيء بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى القرب هنا قرب مجاورة، يبقى كما أنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أنه ليس هناك إصبع ثالث بين هاتين الإصبعين، فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقيام الساعة متجاورين كذلك. وقيل أن القرب هنا قرب زمان، وكلهما متقارب قرب زمان. فقال العلماء: قدر ما بين هذه الإصبع وهذه الإصبع هو قدر بسيط، الفرق بينهما فرق بسيط، فهذا هو الفرق بين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقيام الساعة. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم علامة يستعد بها الناس لقيام الساعة، كما أن الموت له علامات، فهذه الساعة لها علامات مضى منها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. شبه الجزيرة العربية كانت تموج بعبادة الأوثان، كانت في حاجة إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليخرجهم من الظلمات إلى النور صلى الله عليه وسلم. فروى الإمام الدارمي وغيره عن مجاهد رضي الله عنه قال مولاي، أو حدثني مولاي وهو قيس ابن السائب، قال قيس ابن السائب بعثني أهلي بزبد ولبن إلى الآلهة وهي إساف ونائلة. نبتدي نبين حاجة الناس لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قيس: بعثني أهلي بزبد ولبن إلى الآلهة إساف ونائلة، فخفت أن آكل الزبد وأشرب اللبن من الآلهة يتقربون إلى الآلهة التي لا تنفع ولا تضر، وهو يخاف منها. ولكن انظر، قال: فوضعت الزبد واللبن إلى الآلهة، فجاء كلب فشرب اللبن وأكل الزبد وبال على الآلهة. شوف شدة الاستخفاف بهذه الآلهة، هم يبعثون إليها بالقرابين والأكل والشرب، وهو يخاف أن يأكل ذلك من الآلهة، ثم يرسل الله عز وجل له علامة وهو كلب يأكل ويشرب هذا اللبن والزبد ثم يقول على هذه الآلهة. أيضا شبه الجزيرة كانت مملوءة بعبادة الأوثان. يقول أبو الرجاء عند الدارمي وغيره: كنا إذا سافرنا فإذا وجدنا حجرا حسنا عبدناه. ايه الحسن اللي يكون في الحجر؟ يكون لونه حلو، املس، اي حجر، يجعلونه الها ويعبدونه في سفرهم. فاذا لم نجد حجرا حسنا جمعنا كثبة من الرمل، يعني كده كومة من الرمل، جمعنا كثبة من الرمل، ثم جئنا بناقة، الناقة دي صفي، صفي يعني مملوءة باللبن، فانفاجت على الرمل، يعني تباعد بين رجليها وتقف فوق الرمل، ثم نحلبها على الرمل حتى يتشرب اللبن، ثم نعبد هذا الرمل ما أقمنا في ذلك المكان. الله عز وجل خلق الناس على الحنيفية السمحة، تأذى مثل هذه الأفعال، ولكن الشياطين اجتالتهم عن عبادة الله عز وجل. وأول من أدخل عبادة الأوثان إلى مكة هو عمرو بن لحي، كان في سفر إلى الشام. طبعا احنا عارفين بداية عبادة الآلهة في الأرض اللي هم بعد قوم نوح، اللي هم إيه؟ إساف ونائلة، يعوق ونسرا، وسواع ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، كانوا أناس صالحين يعبدون الله عز وجل. كما ذكرت لكم جاء الشيطان وسول لهم أن يصنعون لهم تماثيل. لماذا؟ كلما رأينا هذه التماثيل تذكرنا عبادة هؤلاء لله عز وجل فنعبد الله عز وجل. بعد مرور الأجيال جاء إلى الأجيال التالية وقال: إن أجدادكم كانوا يعبدون هذه التماثيل فعبدوها. حرب بين الإنس وبين الشيطان. عمرو بن لحي كان في رحلة إلى الشام، بينما هو عائد مر على قوم العماليق من نسل العماليق، وجدهم يعبدون أصناما. قال: ماذا تفعلون؟ قالوا: إن هذه آلهة إذا استقرت استمطرناها امطرتنا، واذا سالناها اعطتنا. قالت هل تعطوني واحدا اذهب به الى بلادي؟ قالوا نعم. فحمل معه الها وجاء به الى مكه، فكان اول من ادخل عباده الاوثان الى مكه. ولذلك كما في الصحيح، صحيح البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت النار يحطم بعضها بعضا، ورأيت عمرا ابن لحي يجر قصبه امعاءه في النار. وذلك لأنه أول من سيب السوائل وبحر البحيرة وجعل عبادة الأوثان في مكة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الكون وهذه البقعة اللي هي وسط الأرض ومركز الكرة الأرضية مكة، كانت تموج بعبادة الأوثان، وكانت في حاجة إلى من ينقذهم من هذا الضلال، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. هيأ الله عز وجل الكون كله لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معروفا بنعته عند اليهود في الكتب التوراة والإنجيل. فيقول كعب وهو من مسلمة أهل الكتاب: عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم فيما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كعب الأحبار. يقول كما عند الدارمي، يقول: إن لنجد صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكتوب هكذا في التوراة: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ليس بصخام في الأسواق، لا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، وأمته الحمادون، كثير الحمد، أمته الحمادون، يحمدون الله على كل نجد، ويسبحونه في كل منزلة، يأتذرون على أوساطهم أو على أنصافهم، ويتوضؤون على أطرافهم، مناديهم ينادي في جو السماء، صفهم في الصلاة وفي القتال واحد، صفهم في الصلاة وفي القتال واحد، وهو كهيئة اصطفاف الملائكة عند ربها، صفهم في القتال وفي الصلاة واحد، لهم في الليل دوي كدوي النحل، مولده بمكة ومهاجره بطيبة. ده كلام كعب عن النبي وصفة أمة النبي في التوراة، في العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم حدثت حادثة الفيل، كنا تكلمنا عنها في مرة سابقة. حادثة الفيل، إبراهيم الأشرم لما أراد أن يجامل ملك الحبشة بنى كعبة في اليمن فلم يحج إليها أحد. المهم أنه هو أراد أن يهدم الكعبة، فأتى بفيل عظيم ليهدم به الكعبة، ولكن الفيل عصاه ولم يتقدم إلى الكعبة قيده الملا، يحرقونه بالنار فلا يتقدم، يوجهونه إلى أي جهة أخرى فيسرع. في هذه الأثناء أرسل الله عز وجل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. هذه الحادثة كانت في يوم عام ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، سمي عام الفيل. الله عز وجل هيأ النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته ليتحمل أعباء البعثة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ده بيروي عنه أنس، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في رضيع عند الحارث في هذا الوقت عند حليمة السعدية، كان ابن سنتين هو يلعب مع اخوانه من الرضاع وكانوا يكبرونه، نسوا بعض الاغراض في البيت فذهبوا للاتيان بها وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وحده مع الغنم. وده كان مبدأ رعاية النبي صلى الله عليه وسلم للغنم، رعى الغنم في عند حليمة السعدية. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأثناء قال: أتاني رجلان فأضجعاني فشقا صدري وأخرجا قلبي فشقاه واستخرجا منه حظ الشيطان، ثم غسلوه في طص من ذهب وملؤوه حكمة وإيمانا وسكينة، ثم لأماه يعني خاط القلب ثم خاط الصدر. قال أنس: كنا نرى أثر المخيط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من عنقه إلى أسفل بطنه كان أثر المخيط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءته الملائكة فشقت صدره صلى الله عليه وسلم وابن سنتين واستخرجت القلب وشقت القلب واستخرجت منه حظ الشيطان وملأته حكمة وإيمانا وسكينة وغسلته ثم أعادته مكانه. حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم فكررت أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات غير هذه المرة، فتكررت مرة أخرى وهو ابن 10 سنين، وتكرر شق الصدر مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وتكرر مرة أخرى قبل الإسراء والمعراج. يجي 4 مرات يشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، أول مرة ابن 2 سنين ثم ابن 10 سنين ثم قبل البعثة ثم قبل الإسراء والمعراج. فهذه كانت تهيئة بنزع حس الشيطان من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، تهيئة له منذ صغره صلى الله عليه وسلم لتحمل أعباء الرسالة وأعباء الدعوة. الله عز وجل هيئ الناس جميعا لاستقبال بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الجن كما يقول ابن عباس، هذا حديث ابن عباس، يقول: كان الجن يسترقون السمع، يركب بعضهم بعضا حتى يبلغون السماء فيستمعون لخبر الوحي، فيستمعون لخبر الوحي، فالأعلى منهم يسمع الخبر فيخبر به من هو أسفل منه فينقله بزيادة لمن هو أسفل منه، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقولون الخبر من خبر السماء فيكذبون معه 100 كذبة، كل واحد يبلغ ويزود كذبة، كل واحد يبلغ ويزود كذبة حتى تبلغ الكذبات 100 كذبة مع خبر واحد صحيح. هذا الخبر الواحد الصحيح من الغيب كان البرهان يتلقونه من الجن. الآن هم يذهبون إلى البرهان ممكن يقول لهم خبر صحيح من الغيب بهذه الطريقة. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حيل بين الجن وبين خبر السماء. وكان قبل ذلك لا ترمى الجن بالشهب. خلاص كل ما يطلع يسمع الشهب تضربهم وتحرقهم فلا يستطيعون سماع خبر السماء. ذهبوا الى ابليس وقصوا له ما يجدون من منع خبر السماء عنهم، فقال طوفوا في الارض فانظروا ماذا حدث. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وكان بمكة، هكذا رواية الترمذي، الحديث في البخاري ومسلم عند الترمذي، وكان يصلي بمكة، فقال هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء حتى لا يختلط الوحي الحقيقي بكلام الكهان وما يعرفون عن طريق الصراط السمعي بالغيب بالوحي حيل بينهم وبين خبر السماء. وهذا تهيئة للناس جميعا لأن يكون السبيل الوحيد لمعرفة الغيب هو النبي صلى الله عليه وسلم. ده تهيئة لكل الناس لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش طريق لمعرفة الغيب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل هيئ النبي صلى الله عليه وسلم للبعثة، أيده بمعجزات كثيرة. أول شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم، ودي اتكلم عنها إن شاء الله المرة الجاية في الكلام على بعثة النبي وكيف بعث صلى الله عليه وسلم، أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ده قبل أن ينزل له عليه جبريل ليطمئن. أي رؤيا يراها تكون حقا، فرؤيا الأنبياء وحي. آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم الشجر والحجر والبهائم، المنبر. كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب استند إلى جذع، جذع من جذع من نخلة كان يستند إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فجابر، حديث البخاري، جابر يقول فجاء غلام للأنصار فقال ألا أصنع لك منبرا ترتقي عليه. طبعا المنبر أفضل، فجميع الناس يرون النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتفع يأخذون عنه دينهم، أبلغ في سماع الصوت، كلما ارتفع كان صوته أسمع. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال نعم، فصنع له منبرا من ثلاث أو أربع درجات، فرفع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فسمع حنين الجزع، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الصحابة سمع زيادة ثانية شند البخاري لكن إسناده حسن، سمع الصحابة حنين وأنين الجزع وسمعوا كلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ووضع يده على الجزع وكلمه فقال أترضى أن أغرسك في بستانك فتكون أثمر ما تكون فيأكل منك المؤمنون وعباد الله الصالحين، أم أغرسك في الجنة؟ قال فاختار أن أغرسه في الجنة، طبعا الجزء ده كان في سقف المسجد، ثم أصاب المسجد حريق فاحترق هذا الجزء فأخذه أبي إلى بيته، والله عز وجل منجز وعد نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يغرس هذا الجزع في الجنة. وهذا دليل على أن الله عز وجل يعيد حتى الجمادات. الله عز وجل يعيد الإنسان والحجر، ما المؤذن يشهد له كل ما يسمع صوته من شجر وحجر ومدر، ذل يشهدونهم يوم القيامة، فالله عز وجل يجمعهم لكي يشهدوا له يوم القيامة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كلم شجرة، ففي حديث عند مسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان في حاجة له فقابل أعرابي فقال له إلى أين؟ قال إلى أهلي. قال هل لك فيما هو أفضل لك من ذلك؟ قال وما هو؟ قال أن تؤمن بي. قال ومن يشهد لك؟ قال هذه السلمة الشجرة، وكانت في ناحية الوادي، فقال من يشهد لك؟ قال هذه السلمة، إن ناديتها فأجابتني تؤمن بي؟ قال نعم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ناداها إلي فجاءت تخد الأرض خدا حتى قامت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وده في صحيح مسلم، قامت تشق الأرض حتى قامت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لها ارجعي، فرجعت. فقال فآمن به وقال أذهب إلى قومي فإن أطاعوني جئتك بهم وإلا كنت معك. هذه آيات ومعجزات تأييدا للنبي صلى الله عليه وسلم من إيمان الشجر بالنبي صلى الله عليه وسلم. الحجر آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وشهد له بالرسالة، شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي بالرسالة قبل أن أبعث، يقول له السلام عليك يا رسول الله قبل أن يبعث. النبي يقول أنا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي بالرسالة قبل أن أبعث. ولما صعد صلى الله عليه وسلم فوق جبل أحد ارتج به فقال أثبت أحد، فكلمه، كلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجبل وقال أثبت أحد، فإن عليك نبي وصديق وشهيدين أبو بكر وعمر وعلي، فإن عليك. طبعا أحد استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم وسكن بعد أن ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بقدمه وقال أسكن أحد. البهائم كانت تشهد للنبي صلى الله عليه وسلم وتعرف أنه رسول الله. فجابر يقول دخلنا حائطا للأنصار، دخلنا حائطا للأنصار، هذا الحائط للأنصار كان فيه جمل لا يدخل أحد إلا شد عليه، يعني قاطع الطريق، ما فيش حد يقدر يدخل هذا البستان أبدا. فجاء أهله فشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فدخل ومخاف على النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل له عليه النبي صلى الله عليه وسلم فسجد بين يديه. سجود الجمل يعني يضع يديه ويضع رقبته بينهما، فخطمه النبي صلى الله عليه وسلم وذلله وأعطاه لأهله. في بعض الروايات قال إن هذا الجمل يخبرني أنكم تشقون عليه في العمل فأحسنوا إليه. قالوا نعم يا رسول الله نحسن إليه. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد، تكلمنا عن أول علامة من علامات الساعة الصغرى وهي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. بينا مدى حاجة الكون جميعا لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم لينقذهم مما كان عليه من الضلال ومن عبادة الأوثان ويخرجهم من الظلمات إلى النور. تكلمنا عن تهيئة الكون والناس جميعا لبعثة واستقبال النبي صلى الله عليه وسلم وما أيده الله عز وجل به من المعجزات. بقي أن نتكلم على البعثة والوحي والدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، نرجئها بإذن الله تعالى في المرة القادمة إن قدر الله لنا ولكم اللقاء والبقاء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم هيئ لهذه الأمة في دينها أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.